إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا كبيرا. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في دين الله بدعة، وكل بدعة ضلالة. أما بعد، فتأتي هذه المحاضرة في افتتاح مناشط دورة الإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب السلفية، وهذه هي الدورة 15. أسأل الله عز وجل أن يوفق الإخوة القائمين على هذه الدورة، وأن يجعل ما يبذلوه من جهد في ميزان حسنات. وقد اقترح الإخوة جزاهم الله خيرا أن يكون افتتاح مناشط هذه الدورة هذه المحاضرة التي بعنوان منهج السلف في التعامل مع الانحرافات العقدية والمنهجية. وهذه هي المحاضرة، والحمد لله، تعقد في مساء يوم الخميس 17 من شهر شعبان من عام 1436 من الهجرة النبوية في المسجد الشريف رحمه الله، وجزا الله خير الجزاء في تعاونهم مع الدورة في قيام هذه المحاضرة والدروس. إن شاء الله نستانا كل يوم جمعة من بداية الفصل الدراسي بإذن الله تعالى. هذه المحاضرة منهج السلف في التعامل مع الانحرافات العقدية والمنهجية، أدرتها على عدة عناصر. العنصر الأول في شرح عنوان المحاضرة، والعنصر الثاني في بيان الرسول صلى الله عليه وسلم ما يكون إلى يوم القيامة، والعنصر الثالث فيما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم من حدوث التغير والاختلاف عما كان عليه الحال في زمنه صلى الله عليه وسلم، والعنصر الرابع صور من الانحرافات العقدية والمنهجية، والعنصر الخامس من عناصر هذه المحاضرة بإذن الله سيكون أسباب الانحراف العقدية والمنهجية، والعنصر السادس سيكون بيان منهج الإصلاح وضوابطه عند أهل السنة والجماعة، والعنصر السابع والأخير سيكون بإذن الله سبحانه وتعالى في مرتكزات في التعامل مع الانحرافات بناء على هذه الضوابط، ثم خاتمة المحاضرة. يعني المحاضرة تدور على 7 عناصر. العنصر الأول شرح عنوان المحاضرة. نحن نقول في المحاضرة منهج السلف في التعامل مع الانحرافات العقدية والمنهجية. حينما يستمع الإنسان لهذا العنوان يأتي في ذهنه سؤالان: السؤال الأول، لماذا منهج السلف؟ والسؤال الثاني، هل هناك فرق بين الانحراف العقدي والانحراف المنهجي أم لا؟ فنحن نقول نحن نحتاج في كل وقت إلى معرفة ما كان عليه السلف الصالح لنسير عليه، لأن سبيل السلف الصالح، طريق السلف الصالح هو سبيل النجاة، هو سبيل النجاة الذي دلنا عليه الرسول صلى الله عليه وسلم، بل ودلنا عليه الله سبحانه وتعالى. قال تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصير. سبيل المؤمنين أول ما ينطبق وأول ما ينطق وأول ما ينطلق إنما يطلق على من؟ على ما كان عليه السلف من الصحابة ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبين لنا الرسول صلى الله عليه وسلم أن سبيل النجاة من التفرق والاختلاف والانحراف التمسك بما جاء عن السلف الصالح. وقد جاء في الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه ذكر أن اليهود افترقوا على 71 فرقة، وأن النصارى افترقوا على 72 فرقة، وأن هذه الأمة ستفترق على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قيل: من هي يا رسول الله؟ في رواية قال: هي الجماعة، وفي رواية قال: ما أنا عليه وأصحابه. إذن لزوم ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه هو سبيل النجاة من هذه الفرقة وهذا الاحتلال. لذلك كان لابد أن نتعلم منهج السلف وأن نعرف ما هو منهج السلف، لأنه بإذن الله هو سبيل الخلاص من أي فرقة واختلاف ومن أي تغيير سيحصل في هذه الأمة. فإن الرسول عليه الصلاة والسلام لما ذكر التغير والاختلاف الذي سيحصل في هذه الأمة أشار إلى هذا أيضا، فقال عليه الصلاة والسلام في حديث أبي نجيح العرباض الثارية لما قال أبو نجيح: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب، فقلنا: يا رسول الله، كأنها موعظة مودع فأوصي. فقال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد حبشي ومن يعش منكم فسير اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور. الشاهد قوله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث: ومن يعش منكم فسير اختلافا كثيرا. قال: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ. سنة الرسول وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعده صلى الله عليه وسلم هي منهج السلف الصالح. لو أحد سألك ما هو منهج السلف، قل: هو التمسك بما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وصحابته رضوان الله عليه، هذا هو منهج السلف. إذا كانت هذه النصوص كلها تدل على أن سبيل النجاة والخروج من الفتن والخروج من الاختلاف والخروج من التفرق هو بالتمسك بمنهج السلف، إذن نحن بحاجة دائما إلى أن نتذكر ويذكر بعضنا بعضا منهج السلف في هذا الموضوع ما هو. من هنا جاءت كلمة منهج السلف في عنوان هذه المحاضرة. قال: في التعامل مع الانحرافات العقدية والمنهجية. طيب السؤال الثاني، هل هناك اختلاف بين العقيدة والمنهج؟ نقول: هناك اختلاف بين المنهج وبين العقيدة ولكنهما متلازمان. كيف؟ سأشرح لك. أقول: العقيدة هي من عقد عليه القلب من الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره وأركان الإسلام: شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت من استطاع إليه سبيلا، والإحسان أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك، وأمور الساعة وما يتعلق باليوم الآخر وما يضاف إلى هذه من الأمور الاعتقادية التي ينبغي أن عقد عليها قلب المسلم. والمنهج يقصد به السلوك الظاهر، العمل الظاهر بناء على هذا الاعتقاد. فبين العقيدة وبين المنهج فرق، أن العقيدة هي الأمر الباطن والمنهج هو الأمر حظ السلوك والطريقة التي يسلكها الإنسان في الدعوة، في أخلاقه، في تعامله، في أموره وشأنه كله. ولكن بينهما ثلاثة، إذ لا منهج ولا سلوك إلا بناء على اعتقاد. ولذلك من أهل العلم يقول لا فرق بين العقيدة والمنهج على أساس ما بينهما من التلازم. ومن أهل العلم من يقول هناك فرق بين العقيدة والمنهج على أساس أن هذا يتعلق بالأمر القلبي وهذا يتعلق بالسلوك الظاهر، ولكنها في النهاية بينها تلازم. إذ عقيدتنا، عقيدة أهل السنة والجماعة، أن ما في القلب يظهر أثره على الجوارح. لا يمكن أن يأتي شخص تقول لي عقيدة السلفية وظاهره غير سلف، معقول؟ مو معقول هذا الكلام. لابد يعني أن تتطابق. عندنا قاعدة يعبر عنها في كتب العقيدة، يقولون التلازم بين الظاهر والباطن، وهذا أشار إليه الرسول صلى الله عليه وسلم في حديثه الذي فيه: ألا وإن في الجسد مضغة، إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. إذن هناك تلازم بين الظاهر وبين الباطن، الظاهر اللي يمثل المنهجية أو السلوك، والباطن اللي يمثل الاعتقاد. لذلك جاء العنوان بهذه الصورة: منهج السلف في التعامل مع الانحرافات العقدية والمنهج. ننتقل إلى العنصر الثاني، نقول هذه الانحرافات وهذه الخرجات عن منهج السلف الصالح أو عما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا زالت تحدث في الأمة، هل أخبر عنها الرسول؟ نقول الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر الأمة بكل الأمور ستكون في المستقبل، فقد جاءت أحاديث تنص على هذه الأمور، منها ما جاء عن أبي ذر رضي الله عنه قال: لقد تركنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وما يتقلب في السماء طائر إلا ذكرنا منه علما، إلا ذكرنا منه علما. وعن المغيرة بن شعبة قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم مقاما فأخبرنا بما يكون في أمته إلى يوم القيامة، وعاه من وعاه ونسيه من نسيه. وجاء في رواية أنه صلى الله عليه وسلم قام فيهم مقاما من الغداء، يعني من صلاة الصبح، صلى الصبح وخطب يتحدث حتى جاء وقت الظهر، صلى الظهر وخطب يتحدث حتى جاء العصر، وصلى العصر وخطب يتحدث إلى أن غربت الشمس، يتحدث عما هو كان. من هذه الأمور هذا الاختلاف والتغير. حديث الاختلاف يشير إلى هذا الاختلاف والتغير، خصوصا الاختلاف والتغير أشار إليه الرسول صلى الله عليه وسلم، وهي الفقرة الثالثة. فقد جاء في حديث أبي نجيح العرباض في الثالث ذكرناه قبل قليل محل الشاهد فيه أنه قال: فإنه من يعش منكم يرى اختلافا كثيرا، وإياكم ومحدثات الأمور فإنها ضلالة، فمن أدرك ذلك منكم فعليه بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجد وإياكم ومحدثات، عضوا عليها بالنواجد. وفي لفظ ابن ماجه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها، لا يزيغ عنها بعدي إلا هالك، من يعش منكم فسير اختلافا كثيرا، فعليكم ما عرفتم من سنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجد وإياكم، عضوا عليها بالنواجد وعليكم بالطاعة، وإن عبدا حبشيا فإنما المؤمنون كالجمل الأنف، حيثما قيد قال. وجاء حديث آخر عن عبد الله بن عمر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم. هذا حديث يذكر الاختلاف والتغير، أن الأمة تتغير عندها المفاهيم، سيكون أمر الركون إلى الدنيا هو الغالب عليه، أن هذه الأمة سيأتي وقت ما تعود تهتم بمصادر الرزق من حلال أم من حرام، فتقع في البيوع المحرمة التي أشار إليها بقول إذا تبايعتم بالعين، وأشار إلى الركون إلى الدنيا قال ورضيتم بالزرع، وأشار إلى تغير مفاهيم عظيمة مثل مفهوم الجهاد قال وتركتم الجهاد، سلط الله عليكم ذلا لا يرفع عنكم حتى ترجعوا إلى دين. حديث آخر عن ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلى الله عليه وسلم قال صلى الله عليه وسلم يوشك أن تداعى عليكم الأمم من كل أفق كما تداعى الأكلة على قصاتها. قال قلنا يا رسول الله أمن قلة يوم بنا يومئذ؟ قال أنتم يومئذ كثير ولكنكم تكونون غساء كغساء السيل تنتزع المهابة من قلوب عدوكم ويجعل في قلوبكم الوهن. قال قلنا وما الوهن؟ قال حب الحياة وكراهية الموت. إذن الرسول صلى الله عليه وسلم حدثنا عن هذا التغير والاختلاف الذي سيحصل في هذه الأمة، تغير ستتغير فيه المفاهيم، ستتغير فيه النظرة إلى الحياة الدنيا، تغير سيغير الأمة من حالة العزة والقوة والمنعة إلى حالة الضعف والذل والهوان، تغير ستسلط بسببه على هذه الأمة أعداؤه. إذن الرسول أخبر عن هذا التغير وأشار ترى إلى العلاج، سيأتي إن شاء الله الكلام، أخبر أن هذا التغير سيكون، ونحن نتحدث عن انحرافات عقدية ومنهجية الرسول أخبر عنها صلى الله عليه وسلم. وهذا التغير لم يبدأ من اليوم، بل بدأ من زمن الصحابة بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم. جاء في الحديث عن سالم قال سمعت أم الدرداء تقول دخل علي أبو الدرداء وهو مغضب فقلت ما أغضبك؟ فقال والله ما أعرف من أمة محمد صلى الله عليه وسلم شيئا إلا أنهم يصلون جميعا. هذا أبو الدرداء صحابي، أحد الذين حفظوا القرآن زمن الرسول صلى الله عليه وسلم في زمنه. إيش يقول؟ يقول والله ما أعرف من أمر أمة محمد إلا هذه الصلاة. بعد كذا المظاهر الأخرى أبو الدرداء يقول ما أرى ما أعرف. حديث أنس قال إن أحدكم اليوم يفعل الأمر يعده من الصغائر، وكنا نعده زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الكبائر. يعني حتى النظر إلى الذنب أتغير. هذا في زمن من؟ هذا الزمن في زمن الصحابة، يقول أبو بكر الطرطوشي يقول شيوعة الفعل وانتشاره لا يدل على جوازه، كما أن كتمه لا يدل على منعه. ثم ذكر أفعالا تغيرت ثم قال وأكثر أفعال أهل زمانك على غير السنة، وكيف لا وقد روينا قول أبي الدرداء إذا دخل على أم الدرداء مغاضبة فقالت له ما لك؟ قال والله ما أعرف منهم شيئا من أمر محمد صلى الله عليه وسلم يصلون جميعا. أقول هذا الكلام قاله أبو الدرداء، وهذا الكلام قاله أبو بكر الطرطوشي. أقول فما الحال في من جاء بعدهم في الأزمنة التي جاءت بعد زمانهم؟ إذا كانت هذه شكوى أبي الدرداء وهذه شكوى أبي بكر الطرطوشي، وذكر مثلها الحافظ بن حجر لما علق على أثر أبي الدرداء وهو في صحيح البخاري، قال الحافظ بن حجر رحمه الله قول أبي الدرداء يصلون جميعا أي مجتمعين، وتقديره الصلاة أو الصلوات، ومراد أبي الدرداء أن أعمال المذكورين حصل في جميعها النقص والتغيير إلا التجميع في الصلاة، وهو أمر نسبي لأن حال الناس في زمن النبوة كان أتم مما صار إليه بعده، ثم كان في زمن الشيخين أتم مما صار إليه بعدهم، وكأن ذلك صدر من أبي الدرداء في أواخر عمره، وكان ذلك في أواخر خلافة عثمان، فيا ليت شعري إذا كان ذلك العصر الفاضل بالصفة المذكورة عند أبي الدرداء، فكيف بمن جاء بعده من الطبقات إلى هذا الزمان؟ لو أبو الدرداء اليوم يرانا ماذا يقول؟ إذا أبو الدرداء يقول هذا الكلام في القرون الفاضلة التي يقول الرسول صلى الله عليه وسلم فيها خير أمتي قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، فما الحال من التغير والاختلاف عما كان عليه الحال زمن الرسول صلى الله عليه وسلم وزمن الصحابة؟ فيا ليت شعري ماذا يقول أبو الدرداء، وماذا يقول الطرطوشي، وماذا يقول ابن حجر في حالنا اليوم. هذا الحال من التغير والاختلاف، الرسول أرسل صلى الله عليه وسلم من جانب آخر إلى قضية الإصلاح فيه، فقال فيما جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل 100 سنة من يجدد لها دينا. إن الله يبعث على رأس كل 100 سنة لهذه الأمة من يجدد لها دينا. وهذه من الرسول صلى الله عليه وسلم بشرى أن الدين إن شاء الله محفوظ، وأن الدين إن شاء الله قائم، وأن السنة إن شاء الله ظاهرة وإن رغمت عنوف. عرفت؟ لكن في تغير واختلاف سيحصل، وسيبعث الله من يجدد، من يجدد أمر هذا الدين. طيب، العنصر الرابع، صور من الانحرافات العقدية والمنهجية. ما هي صور هذه الانحرافات العقدية والمنهجية؟ نقول انحرافات كثيرة. إذا ذكرنا أن الأمور حصلت من الاختلاف والتغير من زمن الصحابة إلى اليوم، فأقول شفتوا ما ذكر في كتب الفرق وكتب العقيدة من أمر التشيع، من أمر الخروج والخوارج، من أمر المعتزلة، من أمر الجهمية، من أمر أنواع الفرق التي تسمع عنها. أقول ما رأيك إن أصحاب هذه المقالات لا زالوا إلى اليوم قائم، إن أصحاب هذه المقالات لا زالوا إلى اليوم قائمون، لا زالوا إلى اليوم قائم. كل هذه المقالات التي تقرأ عنها في كتب الفرق لا زالت إلى اليوم قائمة وموجودة، ليست فقط مكتوبة في هذه الكتب. تجد إنسان مخالف للسنة تدخل في كتبه وفي عقيدته وفي تقريراته، تجده يقرر مذهب المعتزلة، تجده يقرر مذهب الجهمية، تجده بأسماء أخرى ممكن باسم مثلا الإصلاح، ناس مصلحين، ممكن باسم التجديد والإصلاح، ممكن باسم إحياء الدين، لكن بهذه الطريقة التي هو عليها المنحرف. التصوف الضال، كان التصوف بمعنى الزهد والتقلل من الدنيا، اليوم أصبح التصوف فكرة ضالة قائمة على البدع، على الانحراف، على الضلالة، على أفكار مخالفة للدين، الإرجاء. أصبح الناس، عامة الناس، يقولون بالإرجاء ويعتقدون الإرجاء. حينما تنصح إنسان وتقول له يا أخي أطل لحيتك، يا أخي قصر ثوبك، يقول لك لا يا أخي الإيمان في القلب، مو هذا الكلام، هذا إرجاء. حينما تأتي الإنسان تقول له يا أخي كيف أنت تقول أنك مسلم وما تصلي، أنت مسلم وكذا، يقول يا أخي الإيمان في القلب، هذا إرجاء. من أثبت الإرجاء بما في القلب دون ما يكون على الجوارح من عمل فهذا إرجاء، من أثبت الإيمان بما في القلب دون ما يكون على الجوارح من عمل هذا إرجاء. تأتي الإنسان تقول له يا أخي هذه المظاهرات ما تصير، يقول لك لا، هذا إنكار للمنكر، هذا أمر معروف ونهي عن المنكر. حرفوا معنى الأمر معروف والنهي عن المنكر، فصارت المظاهرات إيش؟ أمر معروف ونهي عن المنكر. المظاهرات التي هي في حقيقتها خروج على ولي الأمر، المظاهرات التي هي في حقيقتها خروج على ولي الأمر، فأصبح الخروج منحرف المفهوم، وأصبح الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو الخروج. يعني قضية انحرف. الجهاد، ما هو الجهاد عندهم؟ أصبح الجهاد تفجير المساجد، تقتيل الآمنين، قطع الطريق، إذا أن هذا هو الجهاد، جر المسلمين إلى مواجهات يخطط فيها أعداء الإسلام ضد الإسلام وضد المسلمين. أصبح الجهاد تنفيذ المؤامرات خفية في طعن هذه الأمة في خاطرتها، هذا أصبح الجهاد، هذا أصبح الدين. توحيد الألوهية، هناك من يقررهم من الدعاء على أنه الربوبية، هناك من يقرر من الدعاء توحيد الربوبية ويسميه توحيد الألوهية، وهذا معدود من كبار المفكرين في بعض الجماعات. من يقرر توحيد الربوبية ويعرض عن أنه توحيد الألوهية. هناك من يذكر أن الإيمان ويقرر الإيمان على أنه مجرد معرفة الله. فليس الإيمان هو فقط معرفة الله اللي هو توحيد الربوبية، ويؤلف في هذا كتب ويسميها كتب التوحيد. مفاهيم تغيرت واختلفت، أمور تغيرت واختلفت، الولاء والبراء. أصبح بعض الناس يقرر أن الولاء والبراء هو المواجهة الدائمة مع الكفار وقتالهم ودفعهم في كل وقت وفي كل حين. هذا غلط، من قال أنه هذا الولاء والبراء؟ الرسول ما كان في المدينة ومع اليهود، أجل الرسول ما حقق الولاء والبراء بهذه الصورة. الرسول ما قال من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة وإن ريحها لا يوجد بمسيرة 40 عاما. إذن الرسول يقرر خلاف الولاء والبراء. الرسول ما أمر بحفظ الذمة لأهل الذمة والعهد لأهل العهد والأمان لأهل الأمان. على تعريفك هذا للولاء والبراء أصبح الولاء والبراء حتى الرسول ما يطبق. أصبح عندك الدخول في سفارات بين المسلمين والكفار هذا خروج عن مبدأ الولاء والبراء. هذا صح، هذا مفهوم، شوف هذا من أصل الدين. هذا المفهوم بدأ يطبقه، وبالتالي أصبح كل الدول وكل الناس اللي ماشيين على المفهوم الخلاف هذا اللي بيقولوا أصبحوا عنده إيش؟ كفار. هذا مفهوم. الكفر تغير معناه، الكفر تغير. أحدثوا عندنا في القرنين الأخيرة بدعة ما كانت في العصور الأولى، وهي بدعة الحزبية. أنشأوا شيء اسمه الجماعات الإسلامية، صاروا يجروا الناس إن اللي بيخدم الدين وبيخدم ويقوم بالعمل الإسلامي عليه نقمة في الجماعة الإسلامية. بل أنا تكلم معي بعض الدعاة المعروفين من أصحاب هذه الاتجاهات من سنوات طويلة، يقرر أنه لا يمكن خدمة الدين ولا الدعوة إلا من خلال الانضمام إلى جماعة، لابد أن تكون عضو في جماعة. من قال هذا؟ هو يقرر هذا، وهذه فكرة منتشرة. حتى بعضهم عندك رسالة ضرورة العمل والجماعة الإسلامية، ضرورة، ضرورة شرعية لابد منها يكون. إيش هذا؟ هذا كذا، هذا أصبح تصور، هذا مفهوم. وأدخلت هذه الفكرة، أصبح أي إنسان ليس له جماعة هو غيره، نحن شيء وهو شيء. المسلم العادي اللي يصلي ويصوم ويحج ويتقي الله في بيته واهله وعياله ودور اللقمة الحلال وماشي بدربه مسكين، واذا احتاج مثلا سال العالم ورجع، هذا ما هو، هذا مفهوم جماعة ما هو معانا، هذا ما نساعد. لو احنا وصلنا لوزارة او لوظيفة وصار تحت ايدنا التوظيف، هذا ما نوظف. لو جانا واحد جاهل عامي بس عضو عندنا في الجماعة، هذا اولى منه، ندخل هذا ونخرج هذا معانا، هذا مو معانا. كذا أصبح هذا من الانحراف والتغير، من الانحراف والتغير. أمور حصلت، الانتماء إلى الوطن، الانتماء إلى الوطن، الوطنية، انتماء في وطن، خاصة إذا كانت دولة إسلامية. الانتماء إلى الوطن إذا كان دولة إسلامية، أصبح عند بعض الناس الوطنية تساوي الوثنية، واصبح عند بعض الناس ان انتمائك يا مسلم لوطنك يعني رجوعك لمبدا الجاهليه. هذا غلط، من قال الكلام؟ من قال هذا الكلام؟ اقرأوا كتب الفقه كلها، كل كتب الفقه تدعو الى الجهاد حمايه للوطن، وتوجبه فرض عين على اهل البلد التي دهمها عدو كافر. جهاد الدفع اليس هو من اجل حمايه الوطن وبلاد الاسلام والمسلمين؟ انت ايش بك لما تقول لي انت وطنيه وثنيه؟ انت ما تبغاني انتمي الوطني؟ اصبح حفظ البيعه والعهد لولي الامر اصبح عند بعض الناس جاسوسيه. هذا دبوس، هذا مباح. ليش؟ لانه ما يرضى الكلام عن ولي الامر في السوق، ينهى عن هذا، هذا جاسوس، هذا مدسوس بينكم يا شباب انتبهوا منه. ليش؟ لأنه دائما ما يحب أحد يتكلم في ولاة الأمر وينهى عن هذا الكلام، يقول هذا خلاف منهج السلف، هذا جاسوس، أصبح جاسوسية. فلان من المشايخ لأنه ينهى أن يتكلم الناس في هذا الموضوع. وهذا من كبارهم، هذا من كبارهم، انتبهوا منهم. كل اللي ماشيين معاه ينسبوا إليه، بدي أقول إنهم جامية بس ما بيذكر، يقولون إنه جامي هذا معاهم. شوف ليش هذا الموضوع زي كده. النظام الملكي، النظام الملكي في الإسلام إنه يرث ولد الملك أو أخو الملك الحكم من بعده. أصبح البعض يعرض على أنه نظام ليس نظاما شرعيا، وهذا باطل، هذا غلط. من قال؟ إذا كان أهل السنة والجماعة يرون انعقاد الولاية إذا أجمع الناس عليها في من تغلب على أهل بلد أو على أهل فيها وأقام فيهم شرع الله، فمن باب أولى ما يرون صحة انعقادها بالولاية بالوراثة سواء ملك سواء للأبناء أو للإخوان، من باب أولى. بل الأمة أجمعت على صحة هذه الولاية من زمن الصحابة، فإن معاوية لما ورث ابنه يزيد ما كان فيه صحابة ولا ما كانوا فيه صحابة، كان فيه صحابة وكان فيه بعد الصحابة تابعون وتابع التابع وهكذا إلى زمنهم في الدولة الأموية في الدولة العباسية. هل سمعتم أن أحد من أهل العلم قال هذه الولاية غير منعقدة وهي باطلة مخالفة للشرع؟ مدام الناس أجمعوا مشيت الأمور خلاص. لكن هكذا مفاهيم انحرفت، أصبحت السنة. يقول عبد الله بن مسعود، يقول علي بن، يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، يقول كيف أنتم لزمان الفتنة؟ قال وما ذاك يرحمك الله؟ قال فتنة يشب فيها الصغير ويهرم فيها الكبير ويتخذها الناس سنة، فإذا غيرت قيل غيرت السنة. هذا أصبح حالنا. أصبح الآن الدعاة السلفية والمنهج السلفي إذا تكلموا ينظر إليهم أنهم أصحاب بدعة، والناس يرون نفسهم فيما هم عليه لما رأح ربهم أنهم أصحاب حق. يقول علي بن أبي طالب كيف أنتم في زمان الفتنة إذا لم يبقى من الإسلام إلا اسمه ومن القرآن إلا رسمه؟ مفهوم الغيبة، الغيبة مفهوم الغيبة معروف، الغيبة صح، ذكرك أخاك مما يكره أتغير، فأصبحت لكل مسلم غيبة إلا ولي الأمر ما له غيبة، ولي الأمر الأمير الوزير الرئيس ما له غيبة، أهلي في زي ما تبقى. هذا لحم حلال، مع أن العلماء من أهل السلف وأتباعهم إلى يومنا هذا يقولون غيبة ولي الأمر أخطر من غيبة أفراد المسلم لما يترتب عليها من فساد. يا شيخ سيب هذا كله على جنب، انت السياسة سيبها، العلوم الشرعية انحرفت وتغيرت إلا ما رحم الله. ايش رأيك؟ العلوم، علم العقيدة ادخل فيه علم الكلام وادخل فيه علم المنطق، حتى أصبح الذين يدرسون العقيدة في الجامعات إلا ما رحم الله يخرجون وعقولهم متغيرة عن منهج السلف. علم أصول الفقه أدخل فيه المنطق وعلم الكلام وتكلم فيه في عقد المسائل على طريقة أصحاب المناهج المنحرفة المعتزلة والجهمية وغيرها. التفسير، كم من كتاب تفسير معاني القرآن الكريم فسرها المفسر بحسب العقيدة التي هو عليها. أشهر كتاب في هذا الباب الكشاف المنهج الاعتزالي، وما حتى قال بعضهم قال كنا نخرج الاعتزال من كتاب الكشاف في المناقيش من كثر ما كان يخفي عقيدته بثنايا الألفاظ والعبارات، فما يستدل لها إلا يعني إنسان نبيه من دقتها نخرجها في المناقيش. كم كتاب تفسير على تفسير السلمي الصوفي، كتب كثيرة في التفسير دخلت فيها الاتجاهات والانحرافات العقدية والمذهبية، قائمة طويلة من الأمور لو أردنا أن نعددها لطال بنا المقام، وأصبحنا فقط في محاضرة بعنوان صور الانحرافات العقدية والمذهبية. ننتقل إلى العنصر الذي يلي، ما هي أسباب الانحرافات العقدية والمذهبية؟ ما هي أسباب الانحرافات العقدية والمنهجية؟ يعني بدي أذكر شيء أبين كتبهم جاب ذهني معلم العنصر اللي قبله من صور الانحرافات العقدية لا حديث هذا من صور الانحرافات العقدية إنه إنسان يقول أنا سلفي وأخلاقه وتعامله وطريقة أخذه ورده مع الناس جاهلية ما هي سلف ويقول أنا سلف إذا استدان من الناس ما يرد الدين ما ي... إذا مر بالناس عوام مساكين كفار بدل ما يحتويهم يوجههم ويرغبهم يكشف وجههم ويبعد عنهم ويرد عليهم السلام يخليهم تضيق ما يعلمه إلا الله ويعطي صورة سيئة عن السلف من المفاهيم مفهوم السلفية كمان تغير. لذلك واحدة مرة سأل الشيخ ابن عثيمين قالوا له من يقول أنا سلفي وأدعو إلى السلفية قال الحزبية وإن كانت السلفية وإن كانت السلفية ما تجوز ما تصح لا ركز كلامه على قضية السلفية كاسم لكنها في الداخل إيش أصبحت حزب وهذه خارج السلفية فهو إنما أنكر الحزبية في السلفية ولم ينكر السلفية السلفية مفهومة تغير. أنا أعرف بعض الناس لا يعرف من السلفية إلا الردود هم ليل ونهار العلم عندهم هو الردود. أعرف من السلفية بس إنه إذا جلس يتكلم عن فلان يتكلم عن فلان بمناسبة وغير مناسبة ويظن إنه هذا هو السلفي. هذا ليس من منهج السلف. لا تضحك عليه لا تحرف عليك الحقيقة. هذا ليس السلف. هذا ليس منهج السلف. ليس منهج السلف هو ردود. ليس منهج السلف هو فقط الكلام في فلان وعلان والكلام والسؤال بعدين اثبت انه هو سلفي. عشان اثبت امامك انه هو سلفي اذا جلس المجلس يتكلم عن فلان ويهرج عن فلان ويعلق عن فلان ويجيب الرد الفلاني عشان اثبت انه طالب علم يجيب هذه الردود ويصورها ويعطيك هي. هذا ما هو منهج السلف. اللي قال لك انه هذا منهج السلف ترى غلطان. منهج السلف اتباع ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم واصحابه. الرد في محله والكلام في الجهة التعديل في محله والقيام في أمر العبادة والسلوك والمنهج في محله وفي كل شيء له محله وله ميزانه. أما أنك تعرض السلفية بهذه الصورة وتبغى من الناس ما ينكروا عليك لا والله أنت شوهت السلف. لا والله أنت شوهت السلف. هذا غلط. اللي يبغى السلفية منهج إصلاح ودعوة. اللي يبغى إنه إذا أخطأ الإنسان على طول يدمره ويكسره وما يخليله منسف يرجع فيه يضحك هذا مو سلف. وإن قال أنا سلف هذا مو سلف. السلفية رحمة. أعرف بعض أشياخنا ب16 سنة ينصح في المخالف ولا يعلن هذا ولا أحد يدري عنه. رحمة. مو على طول كسر لا 16 سنة 10 سنوات يناصر ويتألم ما يستعجل. أهل من أهل العلم يصنع هذا. فاللي يظن أنه الردود وأنه الكلام في فلان وفلان وفلان وإسقاط فلان وكذا ونحو ذلك بدون أن يكون لديه توازن وتعلم للعلم على وجهه وأخذ الأمور بطريقتها الصحيحة ترى ما هو سلفي. وإن جلس من الصبح في الليل يقول أنا سلفي. إن جلس يردد آيات وأحاديث من الصبح لليل. الخوارج كانوا يرددوا آيات وأحاديث. هو خارجي بس سلف لأنه هذا من صور الخروج على الجماعة الإسلامية. هذا من صور تشبيه السلفية. اللي يسمع له هم إلا الكلام في فلان وفي فلان من الدعاء اللي خطأ أخطأ وما يزن الأمور بميزانها. هل في أحد سلم من الخطأ؟ كل ابن آدم خطأ. الله عز وجل مع الكفار يقول لا يجرمنكم شنآن قوم ألا تعدلوا. لما أنت تتعامل مع الخطأ من هذا الشخص كأنه كافر كأنه خرج من الملة والدين هذا عدل؟ كل شيء حطه بميزان. ولذلك هؤلاء يندهشوا لما أحد المشايخ الكبار يتكلم عن خطأ فلان ثم بعد شهر شهرين يقول ما في مانع اسمعوا لي. كيف خطأ وهنا وهنا يقول كذا؟ ايوه هذا عالم، هذا فاهم، هذا فاهم، ويريد يستألف هذا الرجل، ويريد ان هذا الرجل يصلح حاله ويعطيه فرصة، وفي نفس الوقت تكلم عليه بقدر الخطأ اللي أخطأ فيه ورده وبين له الصواب، ويرجو إن شاء الله أنه تقبل هذا الصواب وخلاص بلاش إحنا نزيد الفجوة، نحاول نستألف. ترى يا جماعة حتى السلفية من المفاهيم اللي انحرفت عند بعض الناس ينبغي الانتباع إليها. طيب ما هي أسباب الانحرافات العقدية والمنهجية؟ احنا قلنا الرسول صلى الله عليه وسلم اشار الى هذه الانحرافات في الاحاديث السابقه، الرسول اشار الى الانحراف واشار الى الاسباب. كيف نعرف الاسباب؟ اقول نعرفها من العلاج. الان الرسول صلى الله عليه وسلم كالطبيب، اذا رحت للطبيب واعطاك دواء المغص البطن وجيتني وريتني الدواء، انا راح استنتج من الدواء ان شكوتك ايش؟ مغص بطن. لو رحت للطبيب واعطاك دواء للعين، انا على طول عارف شكوتك ايش؟ من عينك. طيب شوفوا هذا الحديث، فانه من يعش منكم يرى اختلافا كثيرا، واياكم ومحدثات الامور فانها ضلاله، فمن ادرك ذلك منكم فعليه بسنه وسنه الخلفاء الراشدين. هذا الدواء الدعوه للزوم السنه، صح؟ معناته السبب ايش؟ المرض ايش؟ ترك السنه والدخول في البدن، صح ولا لا؟ ترك السنة النبوية واتباع ما كان عليه الصحابة رضوان الله عليهم والدخول في البدن، هذا سبب هذا التغير والاختلاف. إذا أول سبب البعد عن سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، ثاني سبب البعد عن سنة الصحابة رضوان الله عليهم، وهذا أشار إليه حديث العرباض بن ساري. ثالث سبب عدم الحذر من البدع والابتعاد عنه، هذا الثالث سبب. حديث إذا تبايعتم بالعينة واخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزع عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم. مدام قال الرجوع للدين معناته إحنا خرجنا وخالفنا الدين، وقال رضيتم بالزرع معناته الركون إلى الدنيا. إذا تضمن هذا الحديث سببان، سببين. السبب الأول، السبب الأول جهل الدين، وهذا معنى قد تستغربون له. ايش رايكم انه في دعاء يدعون الى الدين يعني ما يعرفون الدين؟ مره سمعت احد الدعاء يتكلم يقول انظر الى حال الناس، هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يبين اذا تبايعتم بالعينه واتبعتم اذناب الفقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا يرفعكم حتى ترجعوا الى دينكم. طيب قال العلاج كما دل عليه الحديث هو الرجوع للجهاد. ها خطا، هذا غلط. العلاج ما قال الرسول عليه الصلاه والسلام ان العلاج حتى ترفعوا الجهاد، لا، ذكر ترك الجهاد من اعراض المرض. والعلاج ما هو؟ الرجوع الى الدين. ايش الرجوع الى الدين؟ حديث جبريل الطويل لما ذكر اركان الايمان واركان الاسلام والاحسان واليوم الاخر قال هذا جبريل اتاكم اعلمكم امورا دينكم. فالرجوع الى الدين هو الذي يرفع هذه الاعراض المرضيه. لكن هذا الرجل فهم ان الدين هو ايش؟ هذا غلط، هذا غلط. حتى لما قال الرسول صلى الله عليه وسلم أن سلام الإسلام هو الجهاد، ما قصد الرسول صلى الله عليه وسلم أن الجهاد هو الدين وأعلى الدين، لا لا لا لا، ما قصد هذا. قصد الرسول صلى الله عليه وسلم أن الإسلام كالجمل، إذا أقبل من بعيد إنما يرى منه إيش؟ أول ما يرى سلامه. كذا الكفار أول ما يرون ويسمعون عن الإسلام يسمعون عن الجهاد، هذا المعنى بس. ولذلك ما هو معدود من فرائض الدين، ولذلك ما هو فرض عين في كل حال، ولذلك أصلاً مو واجب. أرجح الأقوال أنه سنة مؤكدة في جهاد الطلب، والدفع أحوال مخصص يكون فيها الوجوب، ولذلك خطأ ما يصنعه بعض الناس في كتاب له قال الفريضة السادسة أو الفريضة الغائبة إيش؟ هذا غلط، هذا فهم خطأ للدين. تصور أن الدين هو مثل الجهاد وأنه إذا أنت جهدت هذا كله يتعالج، هذا غلط. بل زاد الطين بلة، أصبح يتصورون أنه مجرد دخوله في الجهاد يصبح من العلماء. ويورد العبارة التي وردت عن بعضهم أنه قال يسأل عنها أهل الثغور، وهذا غلط. صح ما قالوا يسألوا أهل الثغور، بس تدروا ليش أهل الثغور؟ لأن العلماء في البلد، العلماء في البلد كان يأتي وقت ويكونوا قد ذهبوا إلى الثغور للجهاد، فيحتاج الناس وقت قيامهم إلى السؤال فيقولوا اسألوا أهل الثغور، يعني العلماء جراحوا في الثغور، مو أنه بمجرد الإنسان ما يدخل في الجهاد يصير عالم، هذا غلط. لكن هذا انحراف، هذا انحراف. إذن من الأسباب البعد عن جهل الدين وعدم معرفته، واثنين من الأسباب الإغراق في البيوع المحرمة والركون إلى الدنيا وترك الجهاد. الحديث الثالث يقول أنتم يومئذ كثير ولكن تكونون غثاء كغثاء السيل. قال ينزع الله المهابة من قلوب عدوكم ويجعل في قلوبكم الوهن. قلنا وما الوهن؟ قال حب الحياة وكراهية الموت. ففيه أن من الأسباب حب الحياة وكراهية الموت. وفي الأحاديث الأخرى أن الغلو من هذه الأسباب وكثرة الاختلاف فيما بيننا من هذه الأسباب وترك الرجوع إلى العلماء من هذه الأسباب، كما في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من الناس ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، فيتخذ الناس رؤوسا جهالا فيسألونهم فيفتونهم بغير علم فيضلون ويضلون. فهذا الحديث بيّن أيضا أن ترك الرجوع للعلماء من أسباب وقوع هذه الانحرافات، وقوع هذه الانحرافات. إذن السبيل الأوحد الذي تجتمع كل هذه الأسباب تحته في سبب وقوع هذه الانحرافات العقدية والمنهجية هو الخروج عن السنة وما كان عليه السلف الصالح. ولذلك يقول صلى الله عليه وسلم تركت فيكم ما إن أخذتم به لن تضلوا كتاب الله وسنتي ولن يتفرق حتى يرد علي أفهم. من هذه الإصلاح وضوابط عند أهل السنة والجماعة يقوم على عدة ضوابط، خمسة ضوابط. أهل السنة والجماعة ينظرون لهذه الانحرافات العقدية والمنهجية أنها تحتاج إلى إصلاح، وضوابط الإصلاح عندهم خمسة. أن الموضوع الأساسي للدعوة ينبغي أن يكون توحيد الله سبحانه وتعالى وتحقيق العبادة له دون سواه. اثنين، الضابط الثاني أن الإصلاح يبدأ من الفرد، أن الإصلاح يبدأ من الفرد ثم الأقرب فالأقرب ثم المجتمع ثم المدينة، مثل ما جاء في بعض الأمثال قال إذا صلح الفرد صلحت الأسرة، وإذا صلحت الأسرة صلح المجتمع، وإذا صلحت المجتمع إذا صلحت الأسرة صلح الحي، وإذا صلح الحي صلح المجتمع، وإذا صلح المجتمع صلحت المدينة، وإذا صلحت المدينة صلحت الدولة، وإذا صلحت الدولة صلحت الأرض. فنحن الإصلاح يبدأ من الفرد، ابدأ في نفسك. معنى مثل التبليغيين ابدأ بغيرك، لا ابدأ لسنا مثل الإخوان ابدأ بالرأس والقمة، لا ابدأ بنفسك، ابدأ بنفسك. الضابط الثالث أن العلم عندهم في الإصلاح يكون قبل القول والعمل، ما يسلك السلفي منهج للدعوة والإصلاح إلا بعلم، ما يبدأ يسوي شغلة تجربة وبعدين يقول والله أنا كنت أجرب، ناس يموتوا ناس يحاربوا ناس يطيحوا يقول والله أنا كنت أجرب، لا ابدأ أولا بالعلم قبل القول والعمل، فاعلم أنه لا إله. والإمام البخاري رحمه الله بوب البخاري في كتاب العلم باب العلم قبل القول والعمل لقوله تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله، قال فبدأ بالعلم. الضابط الرابع أن العمل يكون على منهج السلف الصالح، تبحث عنها. الضابط الخامس أن يتحلى في دعوته بالصفات بينتها الآيات القرآنية والأحاديث النبوية اللي هي صفات الداعي، كل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني سبحان الله وما أنا من المشركين، وقوله ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي أحسن إن ربكه أعلم بمن ضل عن سبيله وأعلم بالمهتدين. وكقوله تعالى يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمة. العنصر السابع مرتكزات التعامل مع الانحرافات على ضوء هذه الضوابط الإصلاحية التي يسلكها أهل السنة والجماعة. نقول المرتكزات التي يسير عليها السلف الصالح في مواجهة هذه الانحرافات كلها مأخوذة من قوله تعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا. فتحت الذين آمنوا وعملوا الصالحات تأتي القضايا الثالثة أنهم يحسون دائما على لزوم الجماعة والسمع والطاعة لأن هذا من يحقق الإيمان والعمل الصالح. أنهم يحذرون دائما من الدخول والمشاركة في الفتنة. ثالثا أنهم دائما ينصحون الناس بالرجوع إلى العلماء. إيش ما نزلت نازلة في المجتمع لابد من الرجوع إلى العلماء كما قال تعالى وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمهم الذين يستنبطونه منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. رابعا أنهم يسعون دائما إلى رفع الجهل ووعي الناس يعلمهم السنة ويرشدونهم. خامسا النهي عن البدع والتحذير منها ويهجر أهلها بعد ظهور عدم قبولهم للحق وإصرارهم على ما هم عليه من الباطل. اسمع هذا الحديث الصحيح مسلم عن يحيى بن يعمر قال كان أول من قال في القدر في البصرة معبد الجهل فانطلقت أنا وحميد بن عبد الرحمن الحميري حاجين أو معتمرين فقلنا لو لقينا أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألناه عما يقول هؤلاء في القدر فوفق لنا عبد الله بن عمر بن الخطاب داخلا المسجد فاختلفته أنا وصاحبي أحدنا عن يمينه والآخر عن شماله فظننت أن صاحبي سيكل الكلام إليه فقلت أبا عبد الرحمن إنه قد ظهر قبلنا ناس يقرؤون القرآن ويتقبرون العلم وذكر من شأنه وأنهم يزعمون أن لا قدر وأن الأمر أنف. إيش يعني أن الأمر أنف؟ يعني الله ما يعلم الأمور حتى تحصل يعني علم الله مستأنف. قال ابن عمر هل الآن كلام ابن عمر يبين منهج صورة أو معنى من معالم منهج السلف في أمام هذه الانحرافات العقدية والمنهجية والتعامل معها. يقول ابن عمر إذا لقيت أولئك فاخبرهم أني بريء منهم وأنهم براء مني والذي يحلف به عبد الله بن عمر لو أن لأحدهم مثل أحد ذهبا فانفقه ما قبل الله منه حتى يؤمن بالقدر. ثم ذكر حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه حديث جبريل المعروف بحديث أم السنة حديث جبريل الطويل. وفي آخره قال هذا جبريل أتاكم أعلمكم أمور دينكم. هذه الأمور اللي احنا ذكرناها هي معالم التعامل مع الانحرافات العقدية والمنهجية على ضوء الذين آمنوا وعملوا الصالح. طيب وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر نقول يدخل تحت قوله وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر أنهم يحذرون من الحكم على المعين إلا بعد قيام الحج. وهذه ترى نقطة مهمة يا شباب هذه نقطة مهمة. أهل السنة والجماعة في تعاملهم مع الانحرافات العقدية يحكمون على القول وعلى الفعل ولا يحكمون على الفعل إلا بعد قيام الحجة. لابد من قيام الحجة الأمر إذا كان كفرا أو بدعة أو فسقا لابد منه. قد يقول لي قائل طيب يا شيخ هذا فلان من أهل العلم جزاه الله خير كتب كتابا وفيها أنه بدعة الإخوان وبدعة كذا هذه لا يحتاج فيها الأمر إلى قيام حجة. فنقول السبب في ذلك أنه يرى أن هذه البدعة تفشت وانتشرت واشتهر كلام أهل العلم في الإنكار عليه ووضح القول فيها فمن وقع فيها فهو إنما يقع فيها مصرا على الهوى فأصبح من أهل الهوى. فهذا لا يحتاج إلى إقامة حجة عليه بأن هذا بدعة لأن الأمر فيها قد ظهر واشتهر وانتشر. وهكذا الحال في مثل هذه المسائل وهي التي يعبر عنها العلماء مما لا يعبر أحد بجهل، وهي قضايا نسبية تختلف من مجتمع إلى مجتمع، من وقت إلى وقت، فبعض القضايا تشتهر في المجتمع فما يعذر أن نخالف فيها. ما نقول أنه يعذر بالجهل، ما نقول أنه يعذر بالجهل، فلا تحتاج إلى إقامة حجة من هذا الباب. ولا يبقى أنه إذا احتمل أنه أخطأ، إذا احتمل أنه تأول، إذا احتمل أنه أكره، يبقى هذا أيضا مانع. فلا يلتبس عليكم القول، لأنه الدورة اللي راحت تكلمنا عن هذه المسألة وأشكلت على بعض الشباب، فجاءوا بكلام لبعض مشايخنا الكبار جزاه الله خير كأنه لا يعذر المخالف في على طريقة الإخوان أو على طريقة كذا في هذا المسألة، ولا يحتاج إلى إقامة الحجة. فنحن نقول لا، لابد من إقامة الحجة، إنما مراده أنه من جهة الجهل لا يعذر بالجهل، أن يبقى إنما يبقى النظر في بقية الأمور، لأن قيام الحجة يحتاج إلى ثبوت شروط وانتفاء مواد. ثبوت الشروط أمران: العلم المنافي للجهل والإرادة المنافية للإكراه. وانتفاء موانع أربع أشياء: انتفاء مانع الإكراه، انتفاء مانع الخطأ، انتفاء مانع التأويل، انتفاء مانع الجهل. أربعة أمور لا بد من انتفاء. فمن معالم الذين آمنوا عن التواصل بالحق والتواصل بالصبر، من معالم التواصل بالحق والتواصل بالصبر أنهم لا يحكمون على الناس بأعيانهم بمجرد وقوعهم في المخالف، إنما يقولوا هذا بدعة وهذا خلل وهذا خطأ، ثم يناصح الشخص ويعلمه ويبين له ويستعملون الطرق الشرعية في إصلاحه ورجوعه إلى الحق والصواب. فإن ظهر لهم بعد ذلك أنه مصر معاند مكابر حكموا عليه بعينه بعد قيام الحجة وانتفاء بثبوت شروط انتفاء الموانع. أيضا من معالم التواصل بالحق والتواصل بالصبر التعاون مع ولاة الأمر من الأمراء والعلماء في درء الفتنة والقضاء عليها، كما قال تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. أيضا من معالم التواصل بالحق والتواصل بالصبر تحري العدل في التعامل مع أهل البدع. يا أخي كل بدعة لها ميزانة، لا تعامل اللي وقع في بدعة مكفرة زي اللي وقع في بدعة يعني ما هي مكفرة، هي ضلالة لكنها ليست مكفرة، كل بدعة لها حالها. لا تخلي معاملتك مع الناس كلها واحدة. يا أخي إذا كان الكفار الله يقول لك لا يجرمنكم شنان قوم على ألا تعدل، إذا كان الله يقول لك مع اليهود والنصارى جادلهم بالتي، فما بالك مع إنسان مسلم بس إنما أخطأ في هذه المسألة. شوف القضية، أحسن الظن، حاول وربنا يصلح الحال. أيضا من معالم التواصل بالحق والتواصل بالصبر أنهم يسعون إلى الإصلاح في اختيار ما يناسب الحال، في الدعوة بالحكمة، في الموعظة الحسنة، في المحاولة والمجادلة، في السعي إلى إصلاح ذات البين إذا رجعوا وتابوا وأنابوا. هذه هي جملة ما يتعلق منهج السلف الصالح رضوان الله عليهم في التعامل مع الانحرافات العقدية والمنهجية. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق الجميع لما يحبه ويرضاه، وصلي اللهم على محمد وعلى آله وصحبه.